إبراهيم عثمان راشد. بعض الأئمة يقنطون في صلاة الفريضة ويطيلون ويدعون لهم ولوالديهم بالمغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار، ثم بعد ذلك يدعون للمسلمين بالنصر ويقولون بعض ويقرؤون بعض الآيات من القرآن، فما حكم ذلك؟ وين هو هذا؟ هنا في عنيزة؟ أولا بارك الله فيك، أن القنوت يقتصر فيه على ما أمرنا به صلاة الفجر فقط، وثانيا أنه لا يدعى إلا بما له حاجة، نصر المسلمين الذين اضطهدهم الصلب وهزيمة الصلب، يعني كلمتين أو ثلاث في خلال ثلاث دقائق أو أربع دقائق، لأن هذا هكذا جاءت السنة. الذين حكوا قنوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يزيدوا على هذا. وهذا نجيب بن عبد الله، هل يجوز أن يلبس الشخص الثياب البالية المرقعة بقصد إجابة الدعاء ثم يخلعها كما فعل مطرف بن عبد الله عندما حبس له ابن أخ فلبس خلقا من ثيابه، فقيل له ما هذا؟ فقال أشكي لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي. أسألك الآن، هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ الرسول فعله؟ ها؟ أيه، هذا ما تقصد. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأجد أبره، هذا ما تقصد. والنبي صلى الله عليه وسلم أصابه ما يدعو في بدر وفي غيرها من المواقف، ولم يرد عنه أنه يتخذ الثياب البالية، لكن هذا اجتهاد من مطرف رحمه الله. وهذا يقول جزاع بن نواف العنزي. طيب، اخترنا جواز نكاح الرجل لأمة ابنه، لكن هل يشكل عليه قول تعالى وحلال أبنائكم ومعلوم أنه يحل للابن وطؤ أمته؟ نرجو منكم التوجيه كيف اشتراطنا هذا. وهذا يقول جزاع بن نواف العنزي. طيب، اخترنا جواز نكاح الرجل لأمة ابنه، لكن هل يشكل عليه قول تعالى وحلال أبنائكم ومعلوم أنه يحل للابن وطؤ أمته؟ نرجو منكم التوجيه كيف اشتراطنا هذا. نعم، اشترطنا شرطين: أن يجوز له نكاح الإماء، والثاني أن لا يكون الابن وطئا. واضح. وهذا يقول جزاع بن نواف العنزي. طيب، اخترنا جواز نكاح الرجل لأمة ابنه، لكن هل يشكل عليه قول تعالى وحلال أبنائكم ومعلوم أنه يحل للابن وطؤ أمته؟ نرجو منكم التوجيه كيف اشترطنا هذا. وهذا يقول جزاع بن نواف العنزي. طيب، اخترنا جواز نكاح الرجل لأمة ابنه، لكن هل يشكل عليه قول تعالى وحلال أبنائكم ومعلوم أنه يحل للابن وطؤ أمته؟ نرجو منكم التوجيه كيف اشترطنا هذا. نعم، اشترطنا شرطين: أن يجوز له نكاح الإماء، والثاني أن لا يكون الابن وطئا. نعم، واضح. رجل لا يحضر الصلاة مع المسلمين في المسجد لمدة طويلة، وعنده وعذره عندما ينصحه أنه يأكل ثوما وبصلا للتداوي، وربما أكل في اليوم ثلاث مرات، ولذا لا يحضر الصلاة مع المسلمين في المسجد خشية الرائحة، فكيف يفعل مع هذا؟ يقال له جزاك الله خيرا وكف الله عنك الأذى. سمعت؟ واضح الجواب ولا غير واضح؟ آسف، واضح ولا غير واضح؟ واضح الحمد لله. نعم، نقول لهذا الرجل الذي يترك المسجد خوفا من أذية المسلمين لأنه يأكل البصل والثوم، نقول جزاه الله خيرا وكف عنه الأذى. واضح الجواب ولا غير واضح؟ طيب، ها؟ إذا لم يتضح لك هذا فلن تتضح لك الشمس في ربيعة النهار، وماذا نصنع بك؟ نعم، لو أكل البصل لأجل أن يتخلف فهذا شيء آخر، هذا حرام. ولهذا نقول يجوز للإنسان أن يسافر للنزهة في رمضان ويفطر، لكن لو سافر ليفطر حرم عليه السفر وحرم عليه الفطر. ففرق بين من يقصد التحيل على إسقاط الواجب أو على سقوط الواجب، وبين شخص أكل الشيء لحاجته له أو لشهوته له ثم يكف أداه على المسلمين. نعم، إلى قيام الساعة. نعم، إن كان الذين في المسجد كلهم يشربون الدخان فليحظوا، فهمت؟ وإن كان أكثرهم لا يشرب الدخان فلا يحضر إذا كان له رائحة. لكن أنا بلغني أن بعض الدخان ما له رائحة، وإن هذا يتوقف على أنواع الدخان ويتوقف أيضا على نظافة الرجل. إذا تنظف ذهبت الرائحة وجب عليه أن يتنظف حتى أكل البصل. إذا كان هناك شيء يذهب رائحته يجب عليه استعماله حتى يحفظ. نعم، طيب يستعمل هذا؟ لا ما يستعمل هذا، يروح الرائحة عن الفم فقط، لكن إذا تجشى خرجت الرائحة من المعدة. نعم، هذا يقول عبد الرحمن البواردي: إذا استاجر رجل فلاحا وهو في أثناء الفلاحة وجد ركازا هل يكون له أم لصاحب المزرعة؟ أفيدونا. وقع هذا يا بوردي؟ وقع؟ قل له إذا وقع أخبرناك. لكن على كل حال الركاز لمن وجده، إلا من استؤجر للحفر للوصول إليه فهو لمن استأجره، وأما إذا لم يكن كذلك فهو لمن وجده. أفهمت الآن؟ طيب، اجعل لنا شركة في هذا، اجعل لنا شركة في هذا الذي وجده. طيب، هذا يقول مصطفى ابن جبريل: ما حكم الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الإسلامية؟ والأمر الثاني، هذا ما نجيب عنه، لأ سؤال واحد يكفي. أناشيد إسلامية وش كيفية يا ابن جبريل؟ وش كيفيته؟ أناشيد إسلامية في إنشاد شعر حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة، ها؟ نعم، إذا كان يؤدى كما تؤدى الملحنات الهابطة السافلة فهذا ما يجوز من أجل الصيغة. وأما أنه يتغنى به فالتغني به لا بأس به. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وإن أرادوا فتنة أبينا، ويمد بها صوته؟ لكن إذا جعل على النغمات المعروفة هذه الهابطة السافلة فلا يجوز، لأن هذا يجعلها كالأغاني، كما قال الله عز وجل: وإن منهم فريقا لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. فجعل الذي يقرأ الأشياء على صفة قراءة القرآن ممن يلوي لسانه بالقرآن ليحسب من القرآن، كذلك هذا الذي يغنيها على صفة الأغاني يجعلها كالأغاني الهابطة السافلة. على كل حال، إذا لم تتضمن محذورا هذا الضابط فلا بأس به. السؤال الأول من رشاد ابن زارق حاضر يقول نعم تفضلتم في الجمعة الماضية بقراءة فتوى هيئة كبار العلماء بعدم جواز البيع بالإجارة، فلو تفضلتم بإعادة بيان ذلك بيان وجه ذلك، ذلك موجود في البيان على لوب علتين، أولا التناقض بين عقد الإجارة والبيع، والشيء الثاني أنه فيه ظلم، لأنه إذا تمت المدة ولم يوفي فإن البائع يأخذ السيارة وما سبق من الدراهم، وهذا مذكور في البيان، لكن اللي يقرأه مثل اللي فسر. يقول بإعادة بياني وجه ذلك بشيء من التفصيل مع التمثيل، وذلك لأنه كثر السؤال عن هذه المسألة، وما الفرق بين البيع بالإجارة والبيع بأقساط تعدل قيمة الأجرة وتكون مدة تقسيط فمدة الأجرة، يعني في الزمن. هو مثلا إذا قل إجارة منتهية بالتمليك، هي بالحقيقة هي بيع، لكنهم جعلوها إجارة من أجل أنه إذا لم يوفي أخذ السيارة مثلا وأخذ الدراهم التي دفعها، وقالوا الدراهم التي دفعتها أجرة والسيارة سيارة، ثم العقدان يختلفان، عقد البيع الضمان، ضمان العين على المشتري سواء فرط أو مفرط، والإجارة ضمان العين على المؤجر إلا إذا فرط أو تعدى المستأجر فعليه. ولهذا قال بعض الأخوان في المجلس، قال هذا استغلال من التجار وظلم، هل المسكين اللي اختار هذا سوف تضاعف عليه الأجرة، لأن الأجرة ما هي الأجرة العادية، إذا كان تؤجر بألف يجعلون الأجرة ألفين. الناس اندفعوا وراء ذلك لأنها في هذه الحال لا يطلب منهم البائع كفيلا، لكن البيع بالتقسيط يطلب كفيلا، يطلب كفيلا، فلذلك عدل الناس عن البيع بالتقسيط. والبيع بالتقسيط بيع واحد، عقد واحد فقط على عين واحد، إن سلفت فعلى المشتري وإن سلمت فله.